رجل، والسيب بالسيب رجل. جم بقى بعض الناس يقول لك يا اخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال ان التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الاصول، وزي ما قلنا ما اتاكم الرسول فايه فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة، حين يوجد نص ملزم بحكم قد نفهم الحكم من النص او لا نفهم، فاذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي وواقعي ولا لا؟ مش كده؟ فاذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ما ماعز والغامدية، يبقى انت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل اقوى من مين؟ اقوى من النص، لان النص يمكن يوجد ولا يطبقش، انما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامدية، ورجم اليهودية واليهودي ولا لا؟ لما جم يقول الحكم على الحكم من عندنا كذا فرجموهما، يبقى الرسول فعل ذلك، يبقى الفعل من الرسول، يبقى اقوى من النص ولا مش اقوى من النص؟ وخصوصا اذا كان الفاعل مشرعا. اذا كان الفاعل ايه؟ مشرعا. جه بقى جماعه لنا مره واحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القران، طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين. طب افرض واحد متجوز وواحدة مش متجوزة لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترجل، دي تنجلد وده ايه؟ طب العكس، ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحدة محصنة، نقوم له ده نجلده وده كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاماء المملوكات قال ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا فاهمين الايه؟ ده يثبت ان بس جلد بس، لانه لو رجم كيف ننصفه؟ انتوا فهمتوا الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات، بيتكلم في حد الإماء، يعني جارئمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة، بتاخد في الحد نصف الايه؟ الحرة بتاخد 100 جلدة، دي تاخد ايه؟ 50. طيب ما دام عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى لا يأتي حد إلا فيما ينصف. لكن الرجم حننصفه ازاي؟ نعمل نصف رجم ازاي يعني؟ الشبهة قوية ولا لا؟ الشبهة ايه؟ قوية. بقى احنا قلنا ان الدليل صفي نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع، مش مستنبط من القرآن، ده مشرع. يبقى عمله ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. كويس. طب ليه ما في نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الأمة نصف الحرة. طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ مية العملية واحدة. قال لك لأن عادة الإماء مهدورات الكرامة، نما الحرائر. ولذلك هند مراته وسفيان قالت ايه لما جه يتكلم؟ قال أوتزن الحرة؟ هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الإسلام معروف، قالت أوتزن الحرة؟ يعني دي مش شغلة الأحرار، ما يمكنش، ما تزناش إلا مين؟ فكأنها مهدورة الكرامة، فنظرا لأنها مهدورة ومجترأ عليها لأنها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها وابن واحد كده مع الله، فخلها نصف ما على الإيه؟ المحصنات. أم لما قالوا مدام نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مسألة الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفي، تترجم ولا ما تترجمش؟ طب هي سيب متجوزة، أنا متجوزة وحصل لها كده، نعمل فيها إيه؟ إن كان نصف ما على المحصنات من العذاب، الرجم مفيش تنصيف، نقول له افتنوا يا قوم، ما هو العذاب أولا؟ العذاب إيلام حي، والرجم فقد للحياة فلا إيلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، أما الأمر الآخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة. بتطهير استبقاء النوع من كل فحش حتى ينشأ النوع في جو عفيف طاهر شريف غير مدنس بشيء من الانحرافات. وقلنا ان الايات التي تعرضت لهذا مرة تأتي بضمير الإناث واللاتي، ومرة تأتي بضمير المثنى المذكر واللذان، ومرة تأتي بالوصف للرجل والمرأة معا الزانية والزاني. إذن فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إذن فالكلام في النساء. والآية الثانية